الحمد لله الحكم العدل، وأصلي وأسلم على النبي ذي الفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وبعد، الوساطة والمحسوبية عوامل إحباط وهدم يجب القضاء عليها. هذا هو موضوعنا إن شاء الله، ويسر وسدد ووفق، فالظن به سبحانه. أولا، الوساطة والمحسوبية في العبادة والدعاء مرفوضة، حرام، تفسد الناس، تفسد العقيدة، تخلد في النار. الوساطة والمحسوبية حتى في العبادة والدعاء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد المشركين يعظمون أسماء ترمز لأشخاص، ويتخذون هذه الأسماء وأصحابها طبعا وسيلة يتقربون بها إلى الله، واسطة بينهم وبين الله. واستمر الأمر حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم على كل مظاهر هذا الشرك واتخاذ الأنداد والوسطاء بين العباد والله سبحانه وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ما عليه وبلغ ما بلغ وانتقل إلى جوار ربه، والشيطان قابع على صدور الناس دائما وأبدا يزين لهم الباطل. والبعد الزمني بين وبين رسول الله، والتفريط في الدين والتعلم والتعليم، وأخذ الدين بالتقليد أو بالأمان والظنون، يرجع الشرك وترجع نفس المظاهر. في أول سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يعيب على هؤلاء، ويستمر العيب أو التعييب إلى أن تقوم الساعة على كل من فعل هذا الفعل. أنتوا واخدين الأصنام دي ليه؟ اللي بترمز إلى أسماء وترمز إلى أشخاص. قال تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء بيقنعوا أنفسهم ما نعبدهم. تأمل، ما نعبدهم، هذا اعتراف المشركين أنهم لما يأخذوا واسطة بينهم وبين الله فهي عبادة. اعترفوا بأنفسهم وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا هم عارفين الله، يريد أن يتقربوا إلى الله، يريدون أن يدخلوا جنة الله، لكن الشيطان قال لهم: لا، الجنة دي مش سايبة، الجنة دي لها سكة وطريق، أين طريقها؟ هذا هو الطريق. أنت ما تجرؤ أن تدخل على ربك وأنت ملوث بالذنوب. ده كلام الشيطان وليس كلامي. لا تدخل على ربك وأنت ملوث بالذنوب، خذ له إنسانا طاهرا. إنسانا نقيا إنسانا صالحا يوصلك إليه. هذا المدخل شيطاني. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي مسلمهم منافقهم كافرهم مشركهم أيا كان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما أحتاج إلى واسطة، يدخل مباشرة. يبقى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. اليوم تسمع في الفضائيات: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يا حسين يا حسين، إن لله وإنا إليه راجعون، أو يا بدوي، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، إلى آخره. وقد واحد يقول: أنا لا أقول هذا ولا ذاك، أنا ما عملتش حاجة خالص غير إن أنا صليت في المسجد خلاص. طيب، ما الذي دعاك أن تترك مسجد حيك وتذهب إلى هذا المكان بالتحديد لتصلي هذه الصلاة تحديدا؟ هو عنده له، هو له عند الله حاجة، له عند الله مسألة، له عند الله مطلب، فيظن أن هذا المطلب إذا تدخل فلان بشفاعته بكرامته بمنزلته بوجاهته في المسألة يقضيها الله، فيزين له الشيطان أن يروح يصلي ويدعو الله في هذا المكان. طيب، الله سبحانه وتعالى يدعى في أي مكان، في البر في البحر، يدعى بكل لسان، يدعى بكل لغة، يدعى في كل حال، يدعى وأنت على الإيمان وأنت على الكفر ادعو. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر الكافر لو دعا الله استجاب له حال الاضطرار، والله يعلم أن هذا كافر خسيس نجس، وبعد ما يخرج من دائرة الاضطرار هيعود لكل مكان عليه، ومع ذلك يستجيب له لأنه لجأ إليه في لحظة. أمن يجيب المضطر مطلقة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. انظر إلى تعقيب الآية: قليلا ما تذكرون. ما قالش تعقلون تفقهون تعلمون. لماذا جاء بالتذكرة بالذات؟ لأن دائما وأبدا نقح في الشركيات، نقح في الشركيات. ممكن تحت وطئة الفتنة والاختبار يبقى شديد تقع في الشرك من حيث لا، أنت أصلا مش مشرك، أنت محب للتوحيد ومن أهل التوحيد، لكن تحت وطأة الفتنة قد تزل قدمك، فقليلا ما تذكرون. لذلك ختمت الآية بإني أحيان كثير، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فإذا كان الرسول يتعوذ بهذا ليعلمنا، هو ما وقع في الشرك أبدا، لا قبل أن ينبأ ولا بعد أن نبه صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله تعالى في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما وخطب فيهم هذه الخطبة المانعة الجامعة الموجزة الشافية الكافية. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: يا معشر قريش، قال لهم رسول الله: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كل واحد يفدي نفسه من عذاب الله. يا بني عبد المطلب، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إن سليني من مالي ما شئت، إني لا أغني عنك من الله شيئا. تبي الذي لا يملك شيئا لهؤلاء يملكه لك؟ إذا مسألة الوساطة في العبادة والدعاء مرفوضة محرمة ترد العمل عليك. قال تعالى: والذين يبتغون والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني الوسط اللي انت بتاخده هو نفسه خايف من عذاب الله. إن عذاب ربهم غير مأمون غير مأمون، لا يأمنه رسول الله ولا يأمنه أحد إلا بعد أن جاءته البشارة والاطمئنان من الله. خلاص غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت سيد ولد آدم ولا إلى آخره. فخلاص ده في أمن. لازم تخاف. اللي انت بتاخده وسيلة هو نفسه خايف. خدت الحسين وسيلة، خدت البدوي وسيلة، خدت أي مخلوق وسيلة هو نفسه خايف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. ثانيا الوساطة والمحسوبية في الحكم والقضاء أيضا محرمة، تفسد المجتمع. خلي بالك الوساطة والمحسوبية يتناسبان مع الفساد تناسب طردي. في وساطة ومحسوبية زادت يبقى الفساد يزيد، وهما الاثنين يزودوا الفساد، يزودوا الفساد، مش لما يزيدوا يعني الفساد يتقهقر، لا يزيد كمان، وبالتالي ينهار المجتمع وتسقط الأمة وتسقط الدولة ولا يبقى لها هيبة ولا وجود ولا ولا إلى آخره، ولا يقيمها الله سبحانه وتعالى، لا يقيمها الله طالما أنها فيها هذا. وساطة والمحسوبية في القضاء والحكم. تأملوا هذه الآيات في سورة يوسف. حب إخوة يوسف يتوسطوا، بنيامين مقبوض عليه عند يوسف، وهم لا يعرفوا أن يوسف هذا أخاه، أو هم لا يعرفوا أن أخاهم في مأمن هيتسجن أو هيوجد في مكان مش خمس نجوم أكثر من عشر نجوم، ما يعرفوش دي، لكن الظاهر أنه مقبوض عليه بتهمة السرقة، فده أمر شرعي نفذه يوسف عليه السلام فيتوسطه. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. حلو أوي. يوسف عليه السلام بين أمرين، إما أن يطبق الحكم الشرعي وإما أن يقبل الوسطة. ما ظنكم به؟ ما ظنكم بالكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ أيلعب في الشرع ليرضي أناسا هو يعلم أنهم إخوته، وهو يعلم أن أباهم شيخ كبير، يعلم كل هذا، لكن هم لا يعلموا عنه الكثير. أيطبق الحكم كما علمه وكما هم يقرون بذلك، أم يلعب في الأحكام الشرعية ويقبل الوساطة والمحسوبية؟ خلي بالك اللي بيتوسطوا راضيين بالحكم اللي يعمله يوسف، بشرط ان يرجعوا ببنيامين الى ابيهم. فجعناه في يوسف وسوف نفجعه في بنيامين، ده يعني هيزداد تعب على تعب ويهلك خالص. واحنا اي واحد فينا توقع عليه العقوبه تعتقلوا بدل يوسف بدل بنيامين اعتقلوا اي واحد دمك عشره، دمك عشرة، اختار أي واحد من العشرة واعتقله، اقبض عليه وخذه بدل يوسف. فإذا به رضي عليه الصلاة والسلام يقول معاذ الله. خلي بالك الجملة دي أو الكلمات دي كررت لما قالت له امرأة العزيز هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وربي أي ربه الله سبحانه وتعالى، وربه ليس العزيز، لا يستقيم أبدا أن يقول على العزيز أنه ربي، حتى وإن كان الذي رباه لا يستقيم معه. أحسن مثواي، لأن الذي أحسن مثواه هو رب العالمين، أما العزيز فقد أساء مثواه وسجن ظلما فلا يقول عنه أحسن مثواي. فيقول هذا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يليق بيوسف أن يقول إلا هذا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أي واحد؟ إحنا راضيين راضيين، بس لا يروح لأبيه، يذهب لأبيه وخذ أي واحد. معاذ الله، إنا إذن لظالمون. في ماذا؟ ظالمون لو طبقنا الحكم ولكن بدلنا الأشخاص، لأن شرع الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا في زمن يوسف. ننتقل سريعا إلى السيد البشر وإمام الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ذكر ابن كثير نقلا عن محمد بن إسحاق، وابن إسحاق نقلا عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، أن أحبار بعض أحبار اليهود، أربع منهم، قالوا تعالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنفتنه في دينه، نفتنه في دينه، نفتنه في دينه. يذهب إلى محمد المؤيد بالوحي، فماذا يفعلوا بنا الآن؟ فتنونا في ديننا، بغضوا الدين إلينا وبغضونا إلى الناس، وكرهوا الناس بعضهم في بعض، وأصبح التمسك بالدين معرة، وأصبح التمسك بالدين تهمة، وأصبح الانفلات حضارة واستقامة ووسطية واتزان. رجل متزن، رجل معتدل، عمره ما عرف للمسجد عتبة، فليس بمتطرف، رجل حلو. وصلوا إلى هذا ونجحوا، وهذا ما نجني ثماره المر الآن. قالوا لبعضهم تعالوا نذهب إلى محمد لنفتنه. وصلوا لرسول الله فقالوا يا محمد إنك تعلم أن أحبار يهود، أنت عارف إحنا العلماء والأحبار بتوع يهود، وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا. والله عرض حلو خالص. تخيل بقى كل اليهود بنو قينقاع والنضير وقريزة وكل وخيبر ودول كلهم هيدخلوا الإسلام، بقى عرض حلو اهو. وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك. ترضوا بحكم مين؟ ترضوا بحكم محمد؟ يلا نروح نحتكم إليه. ماشي، فنتحاكم إليه فتحكم لنا عليهم فنؤمن بك ونصدقك بالمكافأة. يتنازل عشان ترضى اليهود والنصارى كذلك، كما نص القرآن حتى تتبع ملتهم، يعني تتنازل. الرضا لابد مقابله تنازل. هتسيب ايه من دينك حتى تفوز بجائزة، حتى نعطيك دكتوراه، حتى يصدر اسمك مع العظماء واخره، لازم من تنازل. هتسيب ايه؟ فاحنا هنحتكم اليك، احكم لنا عليهم وبعد ذلك نؤمن بك ونصدقك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك. وساط في الحكم والقضاء إني تحكم لصالحنا ونأيدك ونتحالف معك، بس تحكم لصالحنا. بهذا ينهار الناس وتنهار الدنيا كلها، حديث جابر بن عبد الله لما رجع مهاجرة الحبشة أو بيسموهم العلماء مهاجرة البحر اللي كانوا في الحبشة ورجعوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة، يعني حاجات عجيبة مواقف هزتكم؟ قال بعض الفتية أو الشباب بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس إذ مرت امرأة عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة، فقام فتى شاب فجمع إحدى يديه وضربها بين كتفيها أو دفعها فوقعت على ركبتيها فانكسرت القلة، فلما قامت التفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، إذا وضع الله الكرسي للقضاء وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، لا يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. يقدس يعني يطهر يزكي يرفع من شأن الشيء المقدس، يعلي الأمة، أمة لا يؤخذ فيها من الشديد للضعيف، أمة نجسة. لا يقدس بمفهوم المخالفة يعني نجسة، التقديس هو التطهير، هو التطهير. ولذلك ربنا العالمين من أسمائه القدوس، والمسجد الأقصى والبيت المقدس أي المطهر. لا يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها. شاهد من الحديث في الرسول دي زي ما تقول سبب النزول، بيقول عليه سبب سياق الحديث، زي ما فيه سبب لنزول الآية يبقى سبب لسياق الحديث. سبب لسياق الحديث هذه الوقعة للشباب صوروها بالكاميرات الإيمانية وهم في أرض الحبشة وبيحكوها للرسول في المدينة عن أعجب ما رأوا. امرأة ضعيفة شايلة قلة، اللي احنا عندنا باللغة بتاعتنا الزلعة أو القلة اللي معروفة على قلة، وجه الشاب عملها سخرية، شكلها كده يعني نكتة، شكلها يضحك، شكلها كده موجود الكلام ده كتير، نسخر من واحد يعني رص الثياب رص الهيئة، يعني كلامه فيه مثلا يتلعثم في الكلام، هيئته كده تضحك، نعمله قعدة ونعمله سليوة نفس الكلام. قام الشاب ودفع البرأة كفاها، نزلت على ركبها، القلة وقعت وانكسرت. فقالت له هعمل فيك ايه؟ ده شاب طبعا كله فتوة وشباب وعضلات، ودي عجوز هعمل فيه وما فيش حد ينصفني في البلد دي. فقالت له سوف تعلم يا غدر يا غادر، لانه على غرة دي كده خدها على غفلة من وراها. وبعدين خلي بالك بتذكر امور من امور العقيدة كلها صحيحة، لان الرسول ما عقب عليها بتصحيح فهي صحيحة، لان لو في اي كلام في كلام الصحابة الشباب دول خلل كان الرسول، وهي بتقول كلام كله في العقيدة، بتقول له سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي فهذا سيكون يوم القيامة، وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يعملون، يعني ايديك ورجلك هيتكلموا ورب العالمين يحكم وانا اشكو وهبلغ فيك شكواي الى الله. هو يرى ويعلم، بس ساعتها بقى هتعرف هاخد حقي ولا مش هاخده. فطبعا هذا الكلام قال الرسول بعده قال صدقت صدقت، يعني كيف يقدس الله امه، يعني امه بهذه الصوره تسقط. معنى الكلام في محسوبية تسقط، في وساطة تسقط، في تلاعب في الأحكام تسقط، في تعطيل للأحكام تسقط، ولا تقوم أبدا بهذا المرض العضال، وساطة ومحسوبية في القضاء والحكم. ثالثا، الوساطة والمحسوبية في المناصب والوظائف، عوامل هدم تدمر المجتمع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استعمل، يبقى الرسول بيتكلم عن الإمام الأكبر أو حاكم المسلمين العام، الأمير العام للمسلمين. هيستعمل يعني هيعين ناس على ناس، يعني يعين ناس على ناس. فاستعمل رجلا من مجموعة، من حي، من مدينة، من محافظة، من قرية، استعمل رجلا من هؤلاء. وفي هؤلاء الناس اللي في القرية، المدينة، المحافظة، اللي من هو أرضى لله منه، يبقى استعمله ليه؟ بالوساطة والمحسوبية. من حبيب استعمله. وفي القوم من هو أرضى لله منه وهو يعلم، فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. يبقى فضل ايه؟ في تولية المناصب. طبعا عنصر الأقدمية ده عنصر فاشل، ما أنزل الله به من سلطان، ان اقدم واحد يمسك الحاجه وكده، اقدميه ايه؟ الاصلح. وكل ولايه لها اصحابها بحسبها. ولايه مسجد مثلا امامه مسجد اقرا القوم، ولايه جهاد وقتال اشجع الناس واخبر الناس بفنون الحرب وامكر الناس في الحرب، لان الحرب خدعه. يبقى ننقل الجهاد واحد قلبه قلب اسد، شجاع جريء، حتى وإن كان فيه شيء من الفجور. أفتى بهذا أهل العلم، منهم الإمام أحمد، حتى وإن كان فيه شيء بس يكون قوي، شجاع، محنك، ماكر، يعرف فنون الحرب وخدع الحرب. ده أولى، دي وليته وهو أولى الناس بها. طب في واحد تاني أتقى منه لكن ليس بالجريء، ليس بالشجاع، طيب، ناسك، عابد، لكنه ليس من رجال الحرب، ما يعرف اللف والدوران ولا خدع الحرب، هذا لا يليق. كل ولاية بحسبها. ولاية تحتاج الأمناء، جمع الأموال، جباية الأموال، يلزمها الأمناء، يلزمها الأمناء، مش الشجعان ولا الخبراء، لا، الأمناء في المقام الأول. لأن واحد خبير ولكنه ثعبان، اللي هيجمعه هياخد نصه ويدي بالدولة نصه. عاوزين الأمين حتى وإن كان قليل الخبرة يكون أمين، لأن دي ولاية جمع مال يلزمها الأمانة، وهكذا. فمن استعمل على استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. يبقى الوساطة والمحسوبية في تولية المناصب، في تولية المناصب. انظروا إلى رسول الله والخلفاء الراشدون من بعده عملوا ايه؟ الرسول عليه السلام ما كانش له ولاد يعينهم رجس او خلفاء بعده، خلاص كلهم ماتوا في حياته، ذكور واناث الا السيده فاطمه، كلهم ماتوا، فما لوش ولد يورثه النبوه، والنبوه متورثه، ربنا اللي بيورثها من عنده. وورث سليمان داود وهو خاتم النبيين، فما فيش نبي يبقى يورث الخلافه، ما فيش. لكنه اشار الى ابي بكر بإشارات كده ان ده اولى الناس اراه فيكم اولى الناس، مع ان ابو بكر الاقرب لرسول الله ولسيدنا علي، ابو بكر اقرب لسيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس بحر، بحر من بحور العلم، وكذلك سيدنا علي. واقرب الى سيدنا علي صهره وربيبه وابن عمه واول الفتية المؤمنين به، وسنه صغير يعني لسه قدامه فترة كبيرة يحكم ويتمتع، لكنه اشار الى ابي بكر اشارة لم يلزم المسلمين به. جاء ابو بكر اشار الى عمر، او ربما اشارة عمر كانت صريحة، الاشارة لعمر كانت صريحة، حتى ان عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث فيقول قيل لعمر، حديث رواه البخاري ومسلم، قيل لعمر رضي الله عنه الا تستخلف، لما حسوا بالعدل، لان زي ما وصفوك عبد الله بن مسعود قال هجرته اسلامه نصر، هجرته فتح، امارته رحمه، فحسوا بالعظمه، دوله الاسلاميه انتشرت، خرجي من كل مكان، دوله عزيزه، حاكم وامير مختلط بالناس، كل الناس درع له ينام في وسطهم بدون حراسه تحت شجره، ما يكلف حارس يحرسه، والقصص مشهوره ومعروفه. حسوا بفضل وعظمه ما بعضها عظمه، فقالوا له الا تستخلف، لان واحد بقى يحل محلك، انت مطعون يعني مضروب بالخنجر وعلى فراش الموت، استخلف لان حد رشح لنا حد. فقال عمر ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر، يعني زكى، وان اترك يعني ما استخلفش حد وما جيبش سيره وما رشحش حد فقد ترك من هو خير مني رسول الله، ما عينش حد. ولكن راغب راهب ارجو ان اخرج منها كفافا، لا لي ولا علي ولا اتحمل التبعه حيا ولا ميتا. لما قال راغب راهب يعني الصحابه القاعدين انبسطوا من كلامه، راغب قالوا يعني بيقول ان، لانه قالوا فيها اقوال، قالوا راغب يعني ان عينت راغب في الاماره دي قد لا يعان عليه، وان عينت راهب خايف منها قد لا يقدر عليها، ضعيف الراغب مش هيعان والضعيف ربما يكون كذا. فواحد من الاثنين، يا راغب يا راهب، او راغب انا راغب فيما عند الله من الثواب، راهب من عذاب الله، فلا يعنيني ثناؤكم علي، انتوا بتثنوا علي يعني ان انا استشهدت بالموقفين، ثناؤكم لا يغنيني شيئا، فانا راغب في رحمه ربي، راهب من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا طبعا ابن القاضي قاضي، ابن الوزير وزير، ابن كذا كذا، ابن الرئيس رئيس، ايه الموضوع؟ طب ما هو السلف، ما هو الصحابه هم، طب عمر، طب ما عنده عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر اللي خطوه بخطوه خلف رسول الله، من اكثر الناس اتباعا لرسول، من ارضى الناس لله، طب ما تعينه يا عمر، بل بالعكس ده صابر ارباحه كلها التي حصلها في خلافه ابيه، كل الارباح بتاعه في صدره، ذهب للسوق يوما فوجد ابل كده شكلها ايه، حاجه مليانه، مين الابل بتاع مين الابل دي؟ عمر بيعس، يعس في السوق، فوجد الابل، الابل دي قال له بتاع عبد الله بن عمر، بتعمل هنا ايه يا عبد الله؟ بنبيعها، بنبيعها. جبتها امتى؟ قال له يعني عملت مشروع زي الناس كلها ما بتعمل، اشتريت شهادة ابل هزيلة ضعيفة وسمنتها وبقت حلوة ببيعها. امر حلال الحلال الحلال. فقال عمر طبعا دي ابل ابن امير المؤمنين، هتذهب للمرعى يخلوها يتاكل الاول والابل التانية بتاع الصدقة مثلا تاكل بعدين، هتذهب للسقيا تشرب هي الاول. مجاملة بقى. فعمر قد يكون هذا ما حدث اصلا، ربما هذا ما حدث، ولكن عمر يتورع ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، بعها وخذ رأس مالك ورد الزيادة الى بيت المال. خلاص المشروع بالنسبة وما خسرش، بس ما كسبش، لكن ربما كسب عند الله سؤال من الاموال، يعني ما كسب من الاموال لكنه كسب، عبد الله بن عمر كسب اجرا عند الله سبحانه وتعالى. لكن صدر كل الزيادات صدرت، صدر المحسوبية والوساطة في المنصب لا يجوز يا اخواني، هذا معول هدم، معول هدم. يبقى الولد متفوق وجاب احسن تقدير واحسن مجموع وله ترتيب على دفعته وبيقعد في الشارع ليل ونهاره ونهاره ويله، ولا عايش كده ليه؟ لانه ملوش ظهر يسنده. كيف يتولد عنده انتماء للمجتمع وهو يرى الظلم يكسر عظامه؟ ايه فائدة المذاكرة بتاعتي؟ ايه فائدة التفوق؟ ايه فائدة كل هذا؟ ولذلك اصبح يتسرب الى نفوس الشباب احباط ما بعده احباط. والله يا اخواني انا سمعت من طلبة واحنا ركبنا عربية قدرا بيقولها من نوع من التهريج، بس انا حاسس ان هم صادقين فيها لان هي حاسين بالمرارة. الواد بيقول لزميله ايه، هم في كليات نظرية تقريبا، يعني انت عاوز تاخد اربع سنين، في اربع سنين جود العلم كده. صحيح هتخلص اربع حقوق او تجاره او في اربعه وبعدين تقعد تلعب، جود العلم خدهم في 8 سنين، خدهم في 12 سنه بالراحه، وادي احنا بنصرف وبنتدلع وبنشوف البنات والبنات بيشوفونا وهيصير. فايدتها ايه؟ هتخلص وتطلع اول وتجيب ترتيب، لكن لا يوجد من يسندك في هذا كله. خلاص هدم للمجتمع. لا أصبح يوجد الآن الرجل لا المناسب ولا المكان المناسب ولا هذا ولا ذاك. يبقى الوساطة والمحسوبية في المناصب. سلفنا الصالح كانوا يضع الرجل في مكانه. ابن أبزع عبد من عباد الله مولى من الموالي، كان أصلا من ملك اليمين وأعتق، يصبح أمير على قرى ونجوع مكة المقدسة. يأتي عمر إلى عسفان، مكان بين مكة والمدينة، يقابل محافظ مكة أمير مكة، يقول له مين اللي استعملته يعني رئيس البوادي دي كلها؟ قال ابن أبزة يا أمير المؤمنين. قال له ابن أبزة ليه؟ بيشتغل ايه ده ابن أبزة؟ أول مرة أسمع الاسم ده. قال له مولى من موالينا. قال له مولى؟ تستخدم مولى إنسان يمكن معهوش بطاقة، ملوش نسب في قريش، ملوش نسب في العرب، انسان كان اصلا عبد واعتق، تستخدمه على الاشراف؟ قال يا امير المؤمنين، مش بجامله، مش بجامل ابن ابزة، يا امير المؤمنين انه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، ده شخصية فذة، بلاش احسن منه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الوساطة والمحسوبية ومعهما الثالثة الخبيثة الرشوة، كل هذا يأتي كالسوس على قواعد البلاد والعباد وعلى قواعد الأمم، فينهار كل هذا ويخر عليهم جميعا السقف من فوقهم ويأتيهم العذاب والدمار من حيث لا يشعرون. الرشوة. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عادل في تفسيره اللباب: سميت الرشوة بالإدلاء تدلوا وتدلوا بها إلى الحكام لأن بالرشوة يقترب البعيد. الإدلاء والرشاء حبل وجردل تنزلهم البير تحت يجيبوا لك مية. يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالرشوة وتدلوا بها إلى الحكام فأصبح بالرشوة الشيء البعيد قريب، أصبح قريبا هذا الشيء قريب بالرشوة زي المية البعيدة وصلت بالرشاء والجردل بقت قريبة. أو إن الجردل مربوط في الحبل يبقى مش متثبت، يعني بيهتز ويفضل كده في البير لحد ما يوصل لحد المية. فكذلك الرشوة عندما يأخذ الحاكم الرشوة، القاضي يأخذ الرشوة أو الحاكم الذي يحكم في مسألة يأخذ الرشوة، يحكم بدون تثبت زي الدلو ما هو غير ثابت بالنسبة للإيه للرشاء. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أهل التفسير فيها: أي الأمانات والودايع اللي ليس عليها بينة تاكلها، معلهاش بينة، مفيش حاجة مكتوبة عليها. أو مال اليتيم الوصي يعطي الحاكم أو القاضي شيئا من هذا المال ليسكت على الباقي ليأكله هو، أو الرشوة في الحكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قضية يحكم فيها بس ما عرضوش رشوة، عرضوا وساطة ومحسوبية. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قريش أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله، فقالوا: من يكلم رسول الله؟ قالوا: من يجترئ على رسول الله إلا أسامة حب رسول الله، أسامة بن زيد، من يجرأ ويقول له ويتكلم معاه؟ فجاء أسامة بمنتهى البساطة، شاب صغير، شاب صغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني توفي أو قبل ما توفى كان أسامة عنده 19 سنة وعينه وزير حربية، فصغير. فقال لك هو بيحبه قوي، هو اللي ممكن يكلمه ويلين وياخد اللي ياخده، يحكم زي ما يحب. إن كانت المرأة دي سرقت 1000 ندفع 10,000 ندفع 1,000,000، اللي يقول عليها ندفعه، بس إيدها تقطع لا، دي معرة، دي معرة. والرسول يحكم لأهل المال بما يحب، فما عرضوش رشوة، إنما عرضوا وساطة وهي حب النبي لأسامة، لعل هذا الحب يكون له دور. وده اللي موجود دلوقتي، يقول لك مين مفتاحه؟ البواب، الجنيني، اللي مش عارف ايه، واحد كان شاروا حتة أرض، واحد بيعمل عنده ايه، مين مفتاح فلان؟ ها؟ مين مفتاحه؟ نفس الكلام، مين مفتاح الرسول؟ لا، الرسول ما لوش مفاتيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده مفاتيح، إنما يعامل البشر بالميزان والعدل. فلما كلمه غضب النبي وقال: أتشرع في حد من حدود الله؟ حديث كان بيعلمه لنا زمان، وعرفش موجود في الكتب دلوقتي الدراسية والإسكان، زمان كنا بناخده في الكتب. هل جاء عليه الطوفان فحذفه؟ معرفش موجود، كان زمان. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، فاختطب، لأن ممكن ناس تاني غير أسامة تعمل كده عشان يقطع الموضوع من آخره. فاقتطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. تأملوا أهلك، إنما أهلك أمة يبقى فيها وساطة ومحسوبية ورشوة تهلك، تهلك لا يغرنك المصادر مظاهر الحياة الموجودة، لا، أمة فيها وساطة ومحسوبية ورشوة تهلك، إنما أهلك من كان قبلكم التلاعب في الأحكام والمجاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ليس وقف على الرسول، لا، بل الجيل اللي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل رشوة ولا يقبل تعديل في الأحكام أبدا. عبد الله بن رواحة كما روى ابن حبان في صحيحه استعمله النبي على أهل خيبر. خيبر فتحت وأصبحت تحت إمارة الرسول، أهل خيبر لسه ما جاش أمر بطردهم، فقالوا له اتركنا في أرضنا نزرعها، ولكم شطر الزرع، نصف الزرع، نصف المحصول، نصف الثمار، الأعناب. فوافق النبي، كان يرسل لهم كل عام عبد الله بن رواحة يخرص المحصول. يخرص يعني ايه؟ يقدره. مفيش ميزان طبلية ولا بسكول ولا هذي، يبص كده في الأرض ويبص في الجناين يقول انت عندكم كذا طن عنب تجيبوا لنا النص، عندكم كذا طن تمر تجيبوا لنا النص، عندكم مثلا كذا طن شعير. مجرد ما ينظر في الارض كده، ما في ميزان ولا شيء، يخرص يحدد ويقدر. وكلامه معتبر عند رسول الله ومعتبر عند اليهود، لا حد بيراجع وراه من هنا ولا من هنا، عبد الله بن رواحة. فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه، قالوا ده شديد قوي، يعني إن قال مثلا عشرة يطلعوا عشرة فعلا، ما يطلعوش ثمانية، يطلعوا عشرة، ويتصدق ونورد النص بالضبط. شدة خرصه يعني ما بيجامل. فأرادوا أن يرشوه يعطوه رشوة، بحيث أنه هو بدل ما يقول عشرة ما يقول ثمانية، هو يخسر حاجة ما يقول ثمانية، يقول سبعة، بدل ما نورد خمسة نورد ثلاثة ونص، نورد ثلاثة. فانظروا إليه، عرضوا عليه الرشوة عشان يخفف التقدير. وطبعا من ده كتير في الرسوم والضرائب والحاجات الكتير بيسمعوا عنها دي، من ده كتير، خفف، خد وخفف، لا، خفف بدون أن تأخذ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم شق الله عليه، ويسر عليهم يسر الله عليه. فقالوا خفف. فقال أتطعموني السحتة، أتطعموني السحتة، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض الناس إلي من عدتكم من القرد والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أعدل عليكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي اعترفوا أنه هو الصواب وأنهم هم على خطأ. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبراء إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. ربنا انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم اشف مرضانا واهلك اعداءنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم من ارادنا وبلدنا واسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلدنا واسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.